بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس في قواعد التفسير لفضيلة الشيخ محمد بن صالح البراك، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السابعة لعام 2021 للهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الثاني. بل قال الله تعالى لما ذكر الشرك والزنا وقتل النفس: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يعني الزنا والشرك وقتل النفس مكروه، لا أي محرم. فتنبهوا إلى اصطلاحات المتقدمين وإلى اصطلاحات المتأخرين، لأنه في العصور المتأخرة رسخ المتأخرون اصطلاحات استقرت وسار الناس عليها، فكذلك في النسخ والتخصيص. ولهذا كثير، بل جملة من آيات القرآن التي ادعي فيها النسخ لم تكن منسوخة، بل هي مخصوصة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. قالوا هذا نسخ به قوله تعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الله عز وجل كتب الوصية للوالدين والأقربين، والوالدان من الوارثين، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. قالوا هذا منسوخ، قوله الوصية للوالدين والأقربين منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. وهذا ليس نسخ، لا تخصيص، لأن الوصية للوالدين ليس منسوخا على الإطلاق، لأن الوالدان قد يكونان ممنوعين من الإرث، قد يكون الوالد كالجد الذي هو أبو الأب، لأن أبو الأب أب، فلهذا يصح الوصية للجد إذا كان غير وارث، ممنوعا من إرث، محجوبا بالأب، أو كان الأب فيه مانع من موانع الإرث كالقتل مثلا، أو الكفر، اختلاف الدين أو نحوه، فتجوز الوصية له. إذن هذا ليس منسوخ، لأنه إذا قلنا بالنسخ فقد ألغينا الحكم بالكلية، سلبنا النص حكمه ودلالته، وإذا قلنا بالتخصيص أبقينا جزءا من الحكم. كذلك قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللاتي يأتين الفاحشة من النساء، هذا الحكم منسوخ ولا لا؟ حكم الزانية في أول الإسلام لم تكن تجلد ولا ترجم، ولكن المرأة في أول الإسلام كانت إذا زنت تفبس، تسجن في البيت. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، يعني احبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد جاء الفرج فجاء السبيل في جلدها أو رجمها، كما في حديث جابر في صحيح مسلم: خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب الرجل. هذا هو السبيل المراد في الآية، لكن هذه الآية ليست منسوخة كلها، وإن كان كثير من أهل العلم أطلق عليها النسخ، فلا بد أن نضع أيدينا على الجزء المنسوخ حتى لا نقع في الخطأ. فإن قوله استشهدوا عليهن أربعة منكم ليس منسوخ، طلب أربعة شهداء ليس منسوخ، طلب الشهداء أربعة هذا محكم لم ينسخ، ولا يثبت حد الزنا إلا بأربعة شهداء أو الإقرار. أما الحكم الذي ثبت بعد الأربعة الشهداء فهذا نسخ الذي في سورة النساء وبقي الذي في سورة النور، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، فلا بد من أربعة شهداء. فالشهداء الأربعة الذي في آية النساء هذا محكم وليس منسوخا كما يتوهم من سياق الآية في كتب الناسخ والمنسوخ. إذن ينبغي الحذر من دعوى النسخ في كتب الناسخ والمنسوخ التي دونها أهل العلم، لكن النسخ له لا يتم إلا بشروط، بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يعلم التاريخ، أن يعلم تاريخ النصين أو أحدهما أن هذا متأخر وهذا متقدم، وهذا لا يعلم إلا بالرواية عن طريق الصحابي يقول نزلت هذه قبل هذه، أو يذكر تاريخا يدل على أن هذه نزلت قبل هذه. الشرط الثاني أن يتعذر الجمع بين النصين، فإن أمكن الجمع فلا يجوز دعوى النسخ، لأن النسخ كما قلنا لكم هو إبطال حكم النص وتعطيله وتجريده من الدلالة، والجمع بين النصين أخذ بالحكمين معا. الشرط الثالث إذا تعذر الجمع وتعذر معرفة التاريخ فيصار إلى الترجيح، يرجح أحد النصين إذا تعذر معرفة التاريخ وتعذر إمكان الجمع بين النصين فليس أمامنا إلا الترجيح. وأسباب الترجيح ووسائله كثيرة متعددة ذكرها أهل العلم في مواطنها، بل وعقدوا لها أبوابا في أصول الفقه وغيره طرق الترجيح. فيجب قبل دعوى النسخ النظر في هذه الشروط الثلاثة. ولا يكتفى بما ينقله كثير ممن تعرض للتفسير ونظر في علوم القرآن بأن هذه الآية في سورة مكية إذن هي متقدمة، هذا ليس دليل على التقدم والتأخر. كون الآية مدنية في سورة مكية لا يدل، وهذا سيقحمنا في الحديث عن المكي والمدني. ويجب أن تفهم قاعدة مهمة في المكي والمدني، وهذه القاعدة أنه إذا ثبتت مكية السورة أو مدنيتها فلا يجوز أن يستثنى منها آية أو آيات إلا بدليل. إذا ثبتت مكية السورة أو مدنيتها فلا يجوز أن يستثنى منها آية أو آيات إلا بدليل. وما أكثر ما تجدون في المصاحف وكتب علوم القرآن: هذه السورة مكية إلا آية كذا وكذا وكذا، الأنعام مكية إلا قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، لأن الزكاة شرعت في المدينة. توهم، هذا لا يكفي دليلا على أن هذه الآية مستثنات من حكم السورة. لكن لو قال الصحابي الذي شهد التنزيل إن هذه السورة نزلت في مكة إلا آية كذا وكذا وكذا، فنعم، لأنه لا يعرف المكي من المدني والمتأخر من المتقدم إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا التنزيل وحضروا وقائع سور القرآن، فهم الذين عن طريقهم نستطيع معرفة المتأخر من المتقدم، المتأخر من المتقدم والمكي من المدني. ولعلكم درستم أو عرفتم أو عرف بعضكم الخلاف في ضابط المكي والمدني، فإن فيه خلاف مشهور: هل المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة؟ فهؤلاء اعتبروا المكان، فعندهم المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل في المدينة، فهؤلاء اعتبروا المكان. فأشكل عليهم ما نزل بغير هاتين البقعتين، فما نزل في الطائف، وما نزل في تبوك، وما نزل في خيبر، وما نزل في الطريق بين مكة والمدينة، هل يسمون هذا طائفي وخيبري وتبوكي؟ فصار قولهم مدخولا. والقول الثاني أو الآخر أن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو نزل بغيرها، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل بغيرها. المكي ما نزل قبل الهجرة يسمى مكي، المكي ما نزل قبل الهجرة ولو كان نزل بغير مكة، وما نزل بعد الهجرة يسمى مدنيا ولو نزل في مكة أو في غيرها. فقوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه آية مدنية. لماذا؟ مدنية اصطلاحا ومكية حكما، لأن نزل في مكة هذه، صح ولا لا؟ في حجة الوداع، لكنها بعد الهجرة، فهذه مدنية اصطلاحا مكية حكما. فعلى الاصطلاح، على اصطلاح هؤلاء، جعلوا المكي ما نزل بعد قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها. وهذا الاصطلاح أسلم من الأول، فإذا عرف الاصطلاح فلا مشاحة. إذن معرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة المكي من المدني هذه لا سبيل إليها إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنه، فهذا يعتبر من تفسير الصحابي الذي نحن قلنا بوجوب قبوله. وما نقل عن الصحابة من الحديث عن مكية الآية ومدنيتها، أو مكية السورة ومدنيتها، أو تاريخ نزول الآية أو السورة، فإنه يجري مجرى التفسير ويطبق عليه ما يطبق على التفسير من الحكم. أنتم معي ولا نائمون؟ طيب، بقي نقطة قبل أن نتجاوز تفسير الصحابة، وهي أسباب النزول. وأسباب النزول أيضا لا يعرف إلا عن طريق الصحابة، لا يعرف إلا عن طريق الصحابي. ومن الواجب علمه أن ليس كل آية لها سبب نزول، ليس كل آية القرآن نزلت على أسباب، لكن القرآن منه ما نزل على أسباب ومنه ما نزل ابتداء من غير سبب. ولهذا يتمحل كثير من أهل العلم أن يجد للآية سببا فدخل في الأسباب الوضع كما دخل غيره من فنون التفسير وعلوم القرآن. إذن أسباب النزول هذه تعد من تفسير الصحابي الذي لا يعلم إلا من طريقهم، لكن يجب أن يعلم أن ليس كل آية لها سبب، فمن القرآن ما نزل على أسباب ومنه ما نزل ابتداء، لأن القرآن نزل منجما، القرآن نزل منجما. وهذا سيجرنا إلى الحديث عن نزول القرآن، وسنجعله في جوف الكلام عن أسباب النزول. فإن القرآن أثر عن عباس رضي الله عنهما أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل من السماء الدنيا، نزل به جبريل على محمد منجما في 23 سنة. هذا القول المشهور عن عباس رضي الله عنهما. ونقله أو تناقله الجماهير عنه بأن القرآن نزل مرتين، مرة إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ومرة من السماء الدنيا إلى محمد عليه الصلاة والسلام منجما في 23 سنة. وفي النفس من نسبة القول إلى ابن عباس هذا الشيء، بل قال الشعبي رحمه الله، عامر بن شراحيل الشعبي الإمام أحد أئمة التابعين، قال إن القرآن نزل منجما مرة واحدة ولم ينزل مرتين. وأصحاب القول الأول استدلوا بقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قالوا إنا أنزلناه أي كله في ليلة القدر أي جملة واحدة. لكن قال الشعبي معنى إنا أنزلناه أي ابتدأنا إنزاله، وليس معنى أنزلناه كله، وإنما المراد بقوله إنا أنزلناه أي ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر وفي ليلة مباركة. واختار هذا القول شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية النميري رحمه الله، وهذا القول هو الأقرب. ويحتاج إثبات نزول القرآن مرتين إلى دليل، وليس هذا مما يمكن استنباطه أو فهمه من القرآن حتى نحتج بما نسب إن صح إليه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. إذن فأسباب النزول كما قلنا منها ما ينزل على سبب ومنها ما ينزل ابتداء، وأسباب النزول كما قلنا لكم لا بد من معرفتها عن طريق الصحابة. لكن أحيانا تجد في الآية سببين أو أكثر، وهذا من المشكل. نذكر لكم مثال واحد اختصارا للوقت، وهو قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثبت في صحيح البخاري أنها نزلت يوم أحد حينما شج النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فأنزل الله عز وجل عليه قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، يعني هذا ما لك دخل تعاتبهم، هذا إلى الله عز وجل، هو الذي إن شاء تابعهم وإن شاء عذبهم، فأنت مهمتك الدعوة، لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار تجبر قلوبهم على الدخول في الإيمان، ولا بمسيطر تسيطر عليهم وتدخل الإيمان في قلوبهم بغير اختيارهم. إنك لا تهدي من أحببت، لا إكراه في الدين، لا يستطيع أحد أن يكره أحدا على قبول الإيمان قط. قال فأنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فهم ظالمون. وهذا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري أيضا أن هذه الآية نزلت لما قنت النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان وعصية قبائل من العرب حينما قتل القرى في بئر معونة. في صحيح البخاري أن هذه الآية قوله ليس لك من أمر شيء نزلت حينما قنت ودعا على رعل وذكوان وعصية، أسماء قبائل العرب قتلوا القرى 70، أعظم كارثة مرت في تاريخ النبوة بعد الهجرة، حيث قتل 70 من القراء مرة واحدة، غدر بهم المشركون فقتلوه في بئر معونة. فلما اشتد الكرب جعل صلى الله عليه وسلم يدعو يقنت ويدعو عليهم في قنوته في الصلوات 5 كلها شهرا كاملا، ثم عاتبه الله عز وجل ونزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والكل حكى السبب، فأيها سبب النزول؟ هل هو الأول أو الثاني أو كله سبب؟ وماذا نصنع في مثل هذا الاختلاف؟ شيخ الإسلام له رأي في هذا، وهو أنه قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن الصحابي قد يدخل السبب في عموم الحادثة وإن كانت الآية لم تنزل فيه، قد يدخل الصحابي السبب في عموم الحادثة وإن كانت الآية لم تنزل فيه، لكن هذا في معناه، وقد يحكي الصحابي العموم وإن كانت الآية لم تنزل إلا في فرد من أفراده، وهذا أيضا له نظائر غير هذه الآية. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن مثل هذا قد نزل مرتين، لكن النزول الحقيقي ينسب إلى الأول، فالآية الحقيقة نزلت في غزوة أحد، وغزوة أحد سنة 3 من الهجرة، وقتل القرى بمعونة 7 من الهجرة، فنزلت في غزوة أحد الآية بلا شك، لكن النزول الثاني كان تذكيرا لا نزولا حقيقيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى النص، قد يغفل عن الحكم فيذكره الله عز وجل به، فنزول الآية مرة ثانية ليس نزولا وإنما هو تذكير له عليه الصلاة والسلام. كما أن الفاتحة روي أنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة لعظمها وشرفها وعلو مكانتها. إذن فنزول الآية في القنوت في بئر معونة هذا ليس نزولا ابتدائيا وإنما نزول على سبيل التذكير، فكان كالنسخ للقنوت، كالنسخ للقنوت، لأنه قام الشهر ثم نهاه الله وعاتبه على القنوت، قال ليس لك من شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فلا تقنط، فكان نسخ للقنوت. ولم ينقل أنه قنت بعد هذه مع حدوث عدة حوادث وقضايا في عهده وفي عهد الصحابة رضي الله عنه. وأظن أن الوقت قد انتهى، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فما زال الحديث متصلا بأسباب النزول، وقد تكلمنا بالأمس على طرف يسير من أسباب النزول، واليوم كما وعدناكم سنتكلم على القاعدة في أسباب النزول، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه من القواعد الجليلة في نصوص الشريعة في الكتاب والسنة، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالسبب لا يؤثر في النص. وهذه القاعدة ذكرها عامة أهل الأصول من أصولي المذاهب الأربعة وغيرهم، ولم يريدوا منها الإطلاق. والدليل على هذه القاعدة نصوص كثيرة، نذكر دليلا واحدا منها، وهو ما أخرجه الترمذي في جامعه أن امرأة ذهبت لتشتري تمرا من أعرابي تمار في المدينة، فقال لها الأعرابي: إن عندي في البيت تمرا أجود من هذا، فتبعته ظنا منها أنه صادق في قوله، فوقع بينه وبينها ما يقع بين الرجل وزوجه إلا أنه لم يصب الفرج، فندم الأعرابي فوافى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر، ثم أخبره بما وقع منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: تلك كفارة لك. ونزل قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، الآية. وهذا الحديث أخرجه الترمذي بسند صحيح، ورواه مسلم في صحيحه من غير ذكر سبب نزوله، نزول الآية، الحديث في مسلم لكن لم يذكر سبب نزول أنه سبب لنزول الآية، وفي الترمذي ذكر أن هذه القصة هي سبب نزول هذه الآية، فقال الأعرابي: يا رسول الله، ألي خاصة؟ يعني هذه الآية خاصة بي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لأمتي كلهم. هذا هو الشاهد، بل لأمتي كلهم. فدل هذا أن العبرة بعموم اللفظ، والأعرابي فهم أن الحكم أن النص خاص به، لكن بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الحكم ليس خاصا به، وإنما هو لكل أفراد الأمة، كل من وقع في صغيرة من الصغائر وصلى فإن الصلاة تمحو، كما ثبت في الصحيح وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي هذا الحديث نكتة مهمة جدا، وهي بيان خطورة خروج المرأة وحدها من بيتها، حيث أن خروجها منفردة بلا محرم قد يوقعها في الخطر، فربما تعرض لها بعض الفساق فغرها وخدعها، والمرأة عرضة للانخداع كما وقعت هذه المرأة مع هذا الأعرابي. هذه القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن قد تقولون ما دام أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فما هي الفائدة من معرفة أسباب النزول؟ قد تقول إنه لا فائدة منه، لأننا لا نستفيد شيئا من سبب النزول ما دام أن العبرة باللفظ، فالسبب لا يؤثر على اللفظ البتة. وبه قال من قال من أهل العلم إن معرفة أسباب نزول القرآن وأسباب ورود الأحاديث لا فائدة منه، لأن العبرة بعموم اللفظ، ولكن ليس كما قيل. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن معرفة أسباب النزول له فوائد متعددة، فقد يكشف لبسا في الآية، وقد يزيل إشكالا في معناها. وكم من آية قد اعتاص معناها ولم يعرف المراد منها حتى عرف سببها. ونذكر لكم مثالا على هذا، قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قوله فلا جناح يوهم أن السعي بين الصفا والمروة يعني ليس مشروعا، ولكنه لا إثم على من فعله. قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما يوهم أن السعي بين الصفا والمروة لا ليس مشروعا، ولكن غاية ما فيه هو رفع الجناح الذي هو إزالة للإثم. فمن خفي عليه سبب نزولها عجز عن معرفة المراد من قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولكن بمعرفة السبب ينكشف الإشكال ويتضح المقال. وسبب نزول هذه الآية أنه كان في الجاهلية على الصفا والمروة صنمان مشهوران، إساف ونائلة، إساف ونائلة، واحد على الصفا وواحد على المروة. فاستشكل الصحابة رضي الله عنهم أن يسعوا بين الصفا والمروة مع وجود هذين الصنمين، فقال الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما مع وجود هذين الصنمين. هذا المراد، لأن من اطوف بين الصفا والمروة لم يقصد بذلك التعبد لهذين الصنمين، وإنما قصد التعبد لله جل وعلا. وهذان الصنمان إساف ونائلة لهما قصة خرافية عند الجاهلية، وذلك أنهم يقولون إن إسافا زنى بنائلة في جوف الكعبة فمسخهم الله عز وجل حجرين فعظموهما وجعلوا أحدهما على الصفا والآخر على المروة، كما عظمت النصارى الصليب، وكان الواجب ألا يعظموهما بل يكسروهما، حيث أنهما اقترف الفاحشة في بيت الله، كما فعل النصارى عظموا الصليب الذي يزعمون أن المسيح عليه الصلاة والسلام صلب عليه، وكان الواجب أن يكسروه ويبغضوه. فهذه سنة المشركين. فالشاهد أن هذا الحديث أو قصة سبب نزول آية البقرة دليل على فوائد معرفة أسباب النزول، فهذا من فوائده وكشف الإشكال أو اللبس الذي يقع في الآية. وكما قلنا لكم إن القاعدة هذه ليست على عمومها، قاعدة ليست على عمومها من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. انتبهوا معنا، فإنه قد يقصر الحكم على السبب، قد يقصر الحكم على سببه، قد يكون الحكم مقصورا على السبب، يعني ليس له عموم. وهذا إذا دلت القرينة على أن الحكم مقصور على سببه وجب الأخذ به، لكن قاعدة على أصلها وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ما لم تدل قرينة على قصر الحكم على سببه. فإذا دلت القرينة، سواء كانت القرينة لفظية أم معنوية، دلت على قصر الحكم على سببه وجب الأخذ بها، وسنذكر لكم مثالا على هذا. لا أستحضر مثالا من القرآن، لكن أذكر لكم مثالا من السنة، وكل ما جاء على هذا النمط فإنه يبنى عليه. المثال من السنة الذي قصر الحكم فيه على سببه هو ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. رجل سقط من شدة الإعياء من حارة الشمس، لأنه صائم، صام في الحر فسقط، فتجمع الناس حوله كعادتهم إذا رأوا أمرا مستنكرا تجمعوا، فتجمعوا منهم المتفرج ومنهم المسرف ومنهم المعين، فقالوا: صائم، يعني سقط من شدة الحر بسبب الصيام. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. خرجه البخاري في الصحيح. فقوله ليس من البر الصيام في السفر هذا عموم، لكن هل العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب؟ هذا العبرة بخصوص السبب قطعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر وصام أصحابه في السفر، ولو قلنا بالعموم لكان صومه عليه الصلاة والسلام ليس برا، ولا صوم من صام معه برا، وما كان ليس برا فهو إثم. ففهم من هذا أن الحكم مقصور على سببه، وأنه إذا كان الصيام يشق كما شق على هذا الرجل فهو ليس بر، وإن كان الصيام لا يشق كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من أصحابه فإنه بر. إذن هنا الحكم قصر على السبب، قصر الحكم على صورة سببه، يعني هذه العبارة وهو قوله ليس من البر الصيام في السفر هذه ليست عامة، هذه عبارة مقصورة على السبب الذي قيلت من أجله، وهو سقوط الرجل وإعياؤه. فهمتم؟ وله أمثلة من القرآن لا أستحضرها الآن، لكن من تدبر القرآن وقرأه وجد أمثلة على هذا، وهي أنه إذا دلت القرينة على قصر السبب، قصر الحكم على صورة السبب، وجب الأخذ بها. هذه الحديث عن أسباب النزول وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا ما استثني. وأيضا قولهم العموم والخصوص، تكلمنا بالأمس عن النسخ والتخصيص، وبينا لكم اصطلاح المتقدمين، الفرق بين اصطلاح المتقدمين واصطلاح المتأخرين في ضابط النسخ والتخصيص. وقد تكلم أهل العلم على الفوارق بين النسخ والتخصيص على اصطلاح المتأخرين، وأحسن من تكلم على هذا الحازمي رحمه الله في كتاب الاعتبار بالناسخ والمنسوخ من الآثار، فقد تكلم كلاما جليلا وذكر ضوابط وفوارق يميز فيها بين النسخ والتخصيص، فمن أحب أن يستزيد فليرجع إليه إلى كتاب الاعتبار بالناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي. أما الفرق بين العموم والتخصيص فتعلمون أن العام يدخله التخصيص، والتخصيص قسمان، أو نعم التخصيص عام مخصوص وعام أريد به الخصوص، ويجب أن تعرف الفرق جليا في آيات القرآن. العام المخصوص تعرفونه، وهو أن يرد لفظ عام ثم يستثنى منه فرد أو أفراد، فهذا هو العام المخصوص الذي تكلم عنه الأصوليون وأصحاب علوم القرآن. أما العام الذي أريد به الخصوص فهذا هو الذي قل الكلام فيه، وربما خفي على كثير من الطلبة والتبس على من نظر في العموم والخصوص. فالفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص أن العام الذي أريد به الخصوص من الأصل مراد المتكلم التخصيص، أصل مراد المتكلم التخصيص، لم يقصد بذلك العموم لكنه خرج مخرج العام. وأما العام المخصوص فهو عام ثم دخله التخصيص، لأن التخصيص قد يأتي متأخر بعد العموم وقد يأتي مقارنا له. فمثال العام المخصوص كقوله تعالى في وصف ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قول تدمر كل شيء، كل هذه عند علماء الأصول من صيغ العموم كل شيء، لكن هذا لم يرد به العموم، هذا عام أريد به الخصوص وليس عاما مخصوص، لأنها لم تدمر السماوات ولم تدمر الأرض وهي من الكل، بل لم تدمر مساكنهم، ولهذا قال حتى أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن هذا من العام الذي أريد به الخصوص، من الأصل هو عام لكن لم يقصد العموم وإنما قصد به الخصوص حتى لا يرد الإشكال فيقال كيف هنا قيل تدمر كل شيء وهي لم تدمر كل شيء. كذلك قوله تعالى عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء، من كل شيء، وهي لم تؤتى من كل شيء، بل ملك سليمان لم تؤتى منه شيء، لكن هذا عام أريد به الخصوص. والفائدة، قد تقول ما الفائدة من كون الشيء يرد عاما مرادا به الخصوص، ولم لا يرد عاما مخصوصا؟ له فائدة عظمى، بل فوائد منها تعظيم مكانة الشيء، أو تهويله وبيان شدته. فالأول كقصة ملكة سبأ: أوتيت من كل شيء، هذا دليل على عظم ملكها وما أوتيته من أسباب الملك ووسائله. وفي ريح عاد دليل على شدتها وعظمها وأنها دمرت كل شيء مما أراد الله عز وجل تدميره. فهذا هو العموم، لكن يلتبس العموم عند كثير من الطلبة أحيانا بالمطلق، العام والمطلق، فيلتبس العام بالمطلق، والقرآن فيه عموم وفيه إطلاق، فلأجل هذا لا يدري الطالب هل هذا عام أو هذا مطلق. ويتجد بعض المنتسبين إلى العلم يقول هذا النص عام، مع أنه ما في عموم، يكون إطلاق، أو يقول هذا النص مطلق مع أنه ليس مطلق بل هو عام. ويتميز العموم عن إطلاق بفوارق ثلاث. الفارق الأول أن الإطلاق أن العموم يتناول أفراده على سبيل الشمول، العموم يتناول أفراده على سبيل الشمول. من فضلك اقلب الشريط. الفارق الأول أن الإطلاق أن العموم يتناول أفراده على سبيل الشمول، العموم يتناول أفراده على سبيل الشمول. أما الإطلاق فيتناول أفراده على سبيل البدل، الإطلاق يتناول أفراده على سبيل البدل. الفرق الثاني أن العموم يدخله التخصيص والإطلاق يدخله التقييد، فالعموم لا يدخله التقييد والإطلاق لا يدخله التخصيص. الفرق الثالث أن العموم في الأسماء والإطلاق في الأفعال. هذا هو الكثير الغالب من لغة العرب، ومن تدبر أساليبها واعتبر نظمها وسبر تراكيبها وجد أن العموم يدخل الأسماء والإطلاق يدخل الأفعال. فالمثال الذي ذكرناه قبل قليل، تدمر كل شيء، كل هذا اسم، كل هذا اسم، فلهذا قلنا هو من ألفاظ أو من صيغ العموم. ونريد أن نسرع النقلة عن هذا المصدر حتى لا تملوا، فإن هذا كله ما تكلمنا فيه وما تحدثنا عنه متعلق بتفسير الصحابي، وأن تفسير الصحابة حجة للبرهان الذي ذكرناه لكم سابقا. لكن كما قلنا لكم إن الصحابة قد يختلفون، ووقع الاختلاف في تفاسير الصحابة، وإذا وقع الخلاف فماذا نصنع؟ أولا نذكركم بما قلناه سابقا، وهو أنه يجب التنبه كل التنبه إلى الأسانيد التي نقلت بها آثار الصحابة وتفاسيرهم، لأن النقلة لم يعتنوا كثيرا بآثار الصحابة كعنايتهم بالأحاديث المرفوعة. فإذا ثبتت الأسانيد إلى الصحابي أو الصحابة ووجد الاختلاف فنحن ننظر في هذا الاختلاف، والاختلاف ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تنوع واختلاف تضاد. وقد حدثتكم فيما مضى أن اختلاف التضاد قليل في عند الصحابة، وإن كان وجد لكنه قليل، وفي الأصول معدوم، فلم يختلف الصحابة في شيء من أصول العقيدة قط، وما ورد في الاختلاف لم تثبت أسانيده، لكن اختلفوا في بعض الآيات أو تفسير الآيات التي لا مساس لها في العقيدة. أما اختلاف التنوع فهو الكثير الغالب الذي تناقله الناس ودونه العلماء وسطره المصنفون في مصنفاتهم ودواوينهم. ونضرب لكم بعض الأمثلة من اختلاف التنوع. ذكرنا لكم بالأمس اختلافهم في تفسير أهل الأعراف، وأن منهم من قال أهل الأعراف هم قوم عقوا آباءهم وبروا بأمهاتهم، وقال آخرون أهل الأعراف قوم جاهدوا بغير إذن آبائهم، وقال غيرهم سوى ذلك. وقلنا لكم إن هذا لا يعد خلافا، لأن كل واحد من هؤلاء حكى نوعا من أنواع أهل الأعراف، فإن أهل الأعراف هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فقعدت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة ومنعتهم حسناتهم من دخول النار، فصاروا من أهل الأعراف فحبسوا عن النعيم فترة ثم ردوا إلى الجنة، لأن أهل الأعراف مصيرهم إلى الجنة، كل من نجا من النار فلا يعود إليها، وأهل الأعراف قد نجوا من النار لكنهم حبسوا عن النعيم لأن الله عز وجل حكم عدل لا يعذب بغير ذنب. مثال آخر قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اختلف السلف في الصراط المستقيم، بل الصحابة، فقال بعضهم الصراط هو محمد صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم، وقال بعضهم الصراط المستقيم هو القرآن، وقال بعضهم الصراط المستقيم هو الإسلام. وهذا لعمري ليس خلافا، لأن الصراط المستقيم يضم هذا كله، كل هذا يدخل في الصراط المستقيم، لأن من تمسك بالقرآن وتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وانتسب إلى الإسلام وعمل بشرائعه فإنه على الصراط المستقيم، ولا يمكن أن يكون على الصراط المستقيم حتى يلتزم هذه الثلاثة، حتى يعمل بالقرآن ويقتدي بمحمد عليه الصلاة والسلام ويعمل بشرائع الإسلام. وهذا كثير جدا، فتأملوه جيدا فيما ينسب إلى الصحابة من التفاسير، هذا لا يعد خلاف. وإذا وجدت اختلافا بين الصحابة في التفسير فأمعن النظر وأنعمه جيدا فتجده من هذا الباب. لكن قد يوجد اختلاف تضاد بين الصحابة في آيات القرآن لكنه قليل، ومنه ما ذكرناه لكم في درس مضى من اختلاف ابن عباس إن صح عنه وابن مسعود في قوله إلا ما ظهر منها، هذا اختلاف تضاد لأنهما حكمان متضادان، لا يمكن الجمع بينهما ولا تأليفهما، لكن هذا بيناه فيما مضى وقلنا إنه لم تصح نسبته إلى ابن عباس، لكن على فرض صحته فهذا اختلاف. وإذا وقع الاختلاف بين الصحابة اختلاف تضاد فنحن ماذا نصنع؟ ها ننظر أيهما أقرب إلى الكتاب والسنة، ننظر أيها أقرب إلى الكتاب والسنة فنأخذ به. وكما قلنا لكم سابقا إن الصحابة ليسوا معصومين، فقد يخطئوا بل وأخطأوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وبعده في حياته وبعد وفاته، بل الخلفاء الراشدون أخطأوا. فالصحابة ليسوا معصومين، إنما المعصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام، وسائر الأنبياء والمرسلين هم المعصومون. على أن عصمة الأنبياء والمرسلين عامة ليست على إطلاقها وما يفهمه كثير من الناس، ولهذا غلط في هذا الباب ووقع في تفسير آيات خطأ، كقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. قالوا استغفر لذنبك، مستحيل أن يذنب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد استغفر لذنبك أي لذنب أمتك. لماذا أحالوا وقوع الذنب من النبي صلى الله عليه وسلم بناء على قاعدة العصمة التي وضعوها؟ وقاعدة العصمة قاعدة محكمة لكنها لها فروع ولها شروط، ويجب أن تعلموا أن عصمة الأنبياء تنقسم إلى قسمين، الأنبياء كل الأنبياء والمرسلين، عصمة وقوع وعصمة إقرار، عصمة وقوع وعصمة إقرار. عصمة الأنبياء والمرسلين تنقسم إلى قسمين، عصمة وقوع وعصمة إقرار. فعصمة الوقوع يعني أن النبي معصوم أن يقع الذنب منه، عصمة الوقوع معناها أن النبي معصوم من وقوع الذنب من ارتكابه، فهمتم؟ هذا النوع من أنواع العصمة هذا ليس على إطلاقه، لأن الذنوب أنواع، فالنبي معصوم من الوقوع من بعض الذنوب دون بعض، فمعصوم من ثلاثة أنواع ليست أفراد، أنواع. النوع الأول الشرك وأسبابه، النوع الأول الشرك وأسبابه، مع النبي معصوم من الوقوع فيه مطلقا. النوع الثاني من أنواع عصمة الوقوع ما يخل بمقصود الرسالة، ما يخل بمقصود الرسالة كالكذب والخيانة ونحوهما، لأن هذا ينافي مقصود الرسالة أن يكون النبي كاذبا أو خائنا. النوع الثالث معصوم مما يخل بالشرف وطهارة العرض كالزنا واللواط وشرب الخمر وأسبابها ونحوها. أما سوى هذه فتقع الذنوب من الأنبياء كغيرهم من البشر، لكن هذه عصمة وقوع. ولهذا أذنب الأنبياء، موسى قتل النفس بغير حق هذا ذنب، وآدم أكل من الشجرة فعصى وصرح الله من عصى، فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه عليه ثم اجتباه فتاب عليه، وهذا صرح أنه عصى، لكنه لما عصى ربه عز وجل بانتهاك نهيه ألهمه التوبة، قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهذه الكلمات التي تلقاها ألهمه الله إياها، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومع أن آدم وحواء كلاهما أكلا وأذنبا لكنه لم يذكر إلا ذنب آدم وتوبته، لأنه قال فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما فطفقا إلى آخره، ولم يذكر إلا توبة آدم. والسر في هذا أن المرأة تبع للرجل، لأن المرأة فرع والرجل أصل، ليس كذلك؟ آدم هو الأصل، أول ما خلق الله من هؤلاء البشر آدم صلى الله عليه وسلم، ثم خلق منها زوجها، خلق من هذه النفس زوجها آدم. إذن آدم أصل وحواء فرع. وبهذا تعلمون فضيلة الرجل على المرأة، ولماذا ميز الرجل على المرأة وفضل الرجل على المرأة، لأنه هذا أصل. ولا يمكن أي عاقل من العقلاء أن يفضل الفرع على الأصل. الشجرة إذا نظرت إلى الشجرة أصلها وفروعها، لا شك أن الأصل هو الأصل وهو الأكمل، والفروع هذه ناقصة عن أصل لأنها خارجة منه ومحمية في ظله ومعتمدة عليه وقائمة به. وهذا باب ليس من حديثنا، ربما يأتي له ذكر فنتوسع فيه أكثر. كذلك محمد عليه الصلاة والسلام وقع في الذنب كما صرح الله عز وجل عنه لما أذن للمنافقين في غزوة تبوك، لما جاء المنافقون يعتذرون عن غزوة تبوك ويأتون بأعذار واهية، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم أعذارهم من غير أن يمحص في صدقها من كذبها، فعاتبه الله عز وجل وقال عفى الله عنك، لما أذنت له؟ لما أذنت له؟ وقوله عفى الله عنك دليل على أنه ذنب، أن إذنه له لهم من غير تمحيص هذا ذنب، لأن العفو فرع عن الذنب، العفو فرع عن الذنب. لكن الله عز وجل من كرامته، من كرامة نبيه عليه، قدم العفو على العتاب، قدم العفو على العتاب، فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لأن المنافقين طعنوا فيه فقالوا هو أذن، أي شيء يسمع فيه يصدق، يعني نهكين عليه فيصدق كل ما نقول، لأنه عليه الصلاة والسلام يأخذ بظاهرهم، وأما بواطنهم وسرائرهم فيكلها إلى الله عز وجل. فعاتبه الله عز وجل ثم أطلعه على صفات المنافقين، فقال عز وجل ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. السيما معلق على المشيئة، وأما لحن القول فليس معلق على المشيئة، فصار يعرفهم بلحن القول، إذا تكلم عرفا هذا منافق. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فالله عز وجل أطلعه على المنافقين ثم أخبر حذيفة بأسمائهم، فصار حذيفة رضي الله عنه يسمى صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أطلعه على أسماء المنافقين بعد حادثة تبوك حينما هموا بقتله في تبوك وحل حزام الناقة حتى يسقط منها، فجاء الوحي من السماء وأخبره بمكيدتهم ومكرهم وما دبروه للإيقاع به عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل في عتابه لنبيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر، هذا ما ينبغي أن يقع منه، ولا يليق أن يصدر عنك أن تعبس في وجه هذا الرجل المسكين الضرير ولا تلقي له بالا وتعرض عنه وتقبل على صناديد قريش من أمثال أبي جهل وغيره، لأن ابن أم مكتوم كان رجلا ضريرا أعمى لا يبصر، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسترشدا يسأله عن بعض مسائل الدين والأحكام وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بمجادلة صناديد قريش لأنه وجد منهم لينا فطمع في إسلامهم وقبولهم الحق، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وعبس في وجه ابن أم مكتوم وقال هذا ليس هذا وقت طلب استرشاد، أنا الآن مشغول بمجادلة هؤلاء العتاة، لكن الله عاتبه قال هذا الانشغال لا يمنع من إرشاد الضال، فعاتبه عز وجل على فعله وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى، هذا ليس إن آمن وقبل الهدى فهذا له وأنت لا يضرك ضلاله، لا يضركم من ضل إذا هديت، فهذا ذنب عاتبه الله عز وجل عليه. كذلك ما قلناه آنفا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك أنت وللمؤمنين، ففرق بين ذنبه وبين ذنوب المؤمنين فأمره أن يستغفر لذنبه وأن يستغفر لذنوب أمته، وهذا من الخطأ الذي فسر به بعض أهل العلم قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك قال لذنوب أمتك، كان هذا تكرار ممل، كيف لذنوب أمتك ولذنوب المؤمنين، هذا كله من اللكنة التي لا تأتي مثلها لغة فصيحة، وفي السنة كثير من هذا دل على أنه يقع في الذنب، قال عليه الصلاة والسلام والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. إذن النبي يقع منه الذنوب التي ليست على الأنواع التي ذكرناها، لكن الفرق بين النبي وغيره أن النبي معصوم من الإقرار مطلقا، النبي معصوم من الإقرار، لا يمكن أن يموت النبي على ذنب، النبي لا بد أن ينبه على ذنبه إذا وقع منه بخلاف بقية البشر، فالإنسان مهما ارتفع مقامه ومهما علت مكانته يقع في الذنب ويموت عليه وهو لا يعلمه أو يكون مصرا عليه لم يتب منه لم يوفق للتوبة منه. إذن فهمتم الفرق بين عصمة الوقوع وعصمة الإقرار، عصمة الإقرار هذه للأنبياء خاصة، فالأنبياء معصومون من الإقرار من الذنوب من كل شيء، أما الوقوع فهم معصومون من الأنواع التي ذكرناها آنفا، وأما بقية الذنوب الصغائر كهذه فهذه تقع من الأنبياء ويتوبون منها، والحكمة في صدورها منهم حتى لا يكون لا يشابه الملائكة في صفاتهم، وحتى لا يظن الناس أنهم على درجة من الكمال المنافية للنقص لنقص المخلوق، لأن المخلوق ناقص ومعرض للخطأ، بل ثبت عن سلم أنه قال كل ابن آدم خطاء، والأنبياء داخلين في هذا العموم في كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولما وقع آدم عليه الصلاة والسلام بالذنب وقعت ذريته في جنس ما وقع فيه فأذنبوا، لكن آدم أغواه إبليس فوقع في الذنب، فآدم تاب وإبليس لم يتب، وهذا سيجرنا إلى مسألة من مسائل من المسائل الكبار التي تكلم فيها أرباب السلوك وأصحاب الطرق، وهي أيها أعظم، مخالفة الأمر أو مخالفة النهي، أيها أعظم مخالفة الأمر أو مخالفة النهي، آدم أمر فعصى نهي فعصى، وإبليس أمر فعصى، إبليس أمر بالسجود قيل له اسجد لآدم فلم يسجد، خالف الأمر. وآدم قيل له لا تأكل من الشجرة فأكل، خالف النهي. ومن هنا اختلفوا أيهما أعظم، مخالفة الأمر أو مخالفة النهي. وقد أطال النفس في هذه المسألة إطالة لا نظير لها العلامة شمس الدين القيم في كتابه مفتاح دار السعادة، وذكر كلاما طويلا خلاصته وزبدته أن مخالفة الأمر أعظم من مخالفة النهي. ولهذا وفق آدم للتوبة ولم يوفق لها إبليس، بل أبلس وطرد من رحمة الله. لماذا صار الأمر مخالفة أعظم من مخالفة النهي؟ لأن الأوامر هي المقصودة بالذات، الأمر هو المقصود، والنهي ليس مقصودا لذاته، النهي ليس مقصودا لذاته. وإن كان الأصوليون قالوا الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، لكن الأمر هو المقصود. الله عز وجل أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، فالمقصود هو توحيد الله وعبادته، والنهي عن الشرك بأقسامه وأنواعه وأسبابه ووسائله إنما جاء النهي عنه لحماية التوحيد والذود عنه وصيانته مما يخدش به. فالمقصود بالذات هو التوحيد. وقد لا توافقون على هذا، لكن أنا أزيدكم بيانا، وهو أن التوحيد يطلب فيه معرفته بالتفصيل، صح ولا لا؟ أما الشرك ما يطلب أن يعرف الشرك بالتفصيل، لا يشترط معرفة التفصيل الشرك بالتفصيل، لكن يشترط معرفة الإيمان بالتفصيل حتى يعمل المسلم به، لأنه هو المقصود بالذات. وأما الشرك فإنما نهي عنه لحماية التوحيد من الخلل ومن الخدش ومن النقص. وهكذا سائر الأحكام الشرعية، الشرع حرم الزنا ونهى عنه وشدد فيه وقال ولا تقربوا الزنا، قال لا تقربوا، ما قال لا تزنوا، لأن قوله لا تقربوا أعم وأعظم وأبلغ في النهي. وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الأمثلة، ونذكر القاعدة وهي أن التعبير بالقربان أعم من التعبير بالإتيان، قاعدة من القواعد النافعة في الكتاب والسنة. التعبير بالقربان أعم من التعبير بالإتيان. ما تجد في القرآن ولا حرفا واحدا قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، لأن معنى لا تقربوه يعني ابتعدوا بعيد. فدخل في قوله ولا تقربوا الزنا النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، والنهي عن مصافحة المرأة الأجنبية، والنهي عن ملامسة المرأة الأجنبية، والنهي عن محادثة المرأة الأجنبية، لأن هذه كلها من أسباب الزنا وسائله، هذه تجر إلى الزنا، تقرب إليه مرحلة مرحلة. فيبتدئ بالحديث ثم بالنظر ثم بالخلوة ثم تقع الكارثة. فلهذا قال عز وجل ولا تقربوا الزنا، حتى يدخل فيه جميع أسبابه ووسائله. والهدف من النهي عنه محافظة على العرض وصيانة له، ولقصد طلب العفة للمسلم والمحافظة عليه. وقد جاء الإسلام في هذا الباب فضيقه أشد التضييق في نصوص كثيرة لا نريد أن نتعرض لها حتى لا يضيع الوقت. كذلك قوله إنما المشرفون نجس فلا يقربوا، ما قال لا يدخلوا، قال فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني لا يدخل مكة. قوله لا يقرب المسجد الحرام يعني لا يدخل مكة، لأنهم إذا دخلوا مكة قربوا من المسجد، صح ولا لا؟ ولو قال لا يدخلوا لقلنا ما في ما يدخلوا مكة، لكن ما يدخلوا المسجد، ما يدخلوا من أبواب المسجد. أما دخول مكة فلا مانع، لكن لما قال فلا يقرب المسجد الحرام يعني لا يمكن من دخول الدخول إلى مكة الحرم كله، لأن المشرك إذا دخل الحرم فإنه يخشى عليه أن يتسلل فيدخل المسجد الحرام. وهذا كثير في القرآن وفي السنة وفي لغة العرب، تجدون المتكلم يعبر بالقربان كله للدلالة على النهي عن أسباب الشيء ووسائله. نعم، إذن حينما نهى الله عز وجل آدم وارتكب الذنب وأكل من الشجرة كان ذنبه أهون، أما إبليس لما أمر وعصى كان ذنبه أعظم، فلهذا وفق الله آدم للتوبة فتاب وطرد إبليس وحرمه، فبقي على معصيته وإبلاسه والعياذ بالله. إذن الأنبياء والمرسلون تقع منهم الذنوب التي سوى ما ذكرناه كغيرهم، لكن لا يقرون عليها حتى لا تقولوا إذن ما الفرق بين النبي وغيره. نقول لا، الفرق بين النبي وغيره أن النبي لا يقر على الذنب قط البتة، وأما الوقوع فلا تقع منه الذنوب. المسائل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها آنفا، فهمتم؟ فهذا العصمة الأنبياء التي وقع فيها أو أخطأ فيها بعض أهل العلم حتى ظنوا أن النبي لا يخطئ ولا يذنب قط. فالصحابة كما تقدم لنا غير معصومين، يقعون في الخطأ وأخطأوا في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأوا في بعد موته، لكن كما قلنا لكم إذا كان اختلافهم اختلاف تضاد وثبت الإسناد وتبينت قوة الخلاف فنحن ننظر في أيهما أقرب إلى الكتاب والسنة فنأخذ به، فإن لم نستطع أن نجد ما يوافق قول هذا أو قول هذا فإننا نلتمس المعنى من اللغة كما سيأتينا في المصدر الثاني أو الاستنباط الذي يسمونه التفسير بالرأي، وسنذكر حكمه وأقسامه وأنواعه. ولكن هناك قاعدة، بل قاعدتان يجب أن تفهموهما جيدا. القاعدة الأولى أن المتشابه يرد إلى المحكم، المتشابه النص المتشابه يرد إلى المحكم حتى يصير الكل محكما. كيف متشابه؟ النص المتشابه هو أن يرد نص مخالف لنصوص كثيرة، مناقض لنصوص متعددة، فهذا نص متشابه ونصوص كثيرة محكمة. فهل نأخذ بالنص الواحد هذا ونترك الكثير، أو نأخذ بالكثير ونترك الواحد؟ هذا معنى قول أهل العلم المتشابه يرد إلى المحكم. متى نلجأ إلى هذه القاعدة؟ إذا عجزنا عن الجمع بين النصوص أو النصين، إذا لم نستطع أن نجمع أن نوجد جمعا للنصوص أو للنصين فنقول المتشابه يرد إلى المحكم. ونذكر لكم بعض الأمثلة مما قيلت في هذا الباب. نصوص متشابهة أعيت بعض أهل العلم واستطاع بعضهم أن يميزها، حديث الخثعمية في كشف الوجه في حجة الوداع استدل به من قال بجواز كشف الوجه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الفضل بن عباس رديفه، فجاءت امرأة من خثعم تسأل النبي عليه السلام فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فصرف وجه الفضل عنها. استدل به من قال إنه يجوز كشف الوجه لأن هذا في حجة الوداع في سنة كم؟ 10 من الهجرة، يعني في آخر حياة النبي عليه السلام، فقالوا هذا دليل على أنه يجوز كشف الوجه. لكن وردت نصوص كثيرة تحرم كشف الوجه من الكتاب ومن السنة، فلا يمكن إذا عجزنا أن نجمع بين هذا النص الواحد والنصوص الكثيرة التي تحرم كشف الوجه واليدين، إذا عجزنا أن نجمع بينها فلا يمكن لنا أن نأخذ هذا النص المتشابه الذي لا ندري ما المراد منه، فإنه عليه احتمالات كثيرة، فيحتمل أن تكون المرأة محرمة، ويحتمل أن تكون المرأة كبيرة من القواعد، ويحتمل عدة احتمالات. فما دام أنه ورد الاحتمال كما يقول بعض الأصوليون، إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فما دام فيه احتمال لا يمكن أن نلغي النصوص الكثيرة ونأخذ بهذا النص المحتمل. ماذا نصنع؟ نرد المتشابه المحكم حتى يصير الكل محكما، وهذه طريقة الراسخين في العلم. أما هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم ماذا يقولون؟ يقولون آمنا به كل من المتشابه والمحكم من عند الله، كل من عند الله، أي المحكم المتشابه كل من عند الله، فنؤمن بالمتشابه ونعمل بالمحكم. هذه طريقة الراسخين في العلم وطريقة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وما من حكم من أحكام الشريعة لو تلمست نصوصه إلا وتجد فيه نص أو نصوص متشابهة، فلهذا الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لو وجدت الغنى وجدت فيه متشابه، نص متشابه يتعلق به من أباح الأغاني، لو نظرت إلى التصوير وجدت فيه نصوص أو نص متشابه يتعلق به من أباح التصوير، تأتي للإسبال وجدت فيه نص متشابه يتعلق به من أباح الإسبال، فتنة وامتحان من الله عز وجل لينظر من الممتثل المطيع ومن الذي يحاول أن يزيغ ويتعلق بالمتشابهات. فهذه القاعدة قاعدة نافعة، على طالب العلم أن يحرص عليها وينظر فيها قبل أن يشرع في تثبيت الحكم واستنباطه من النص. القاعدة الثانية: الحكم الشرعي لا يؤخذ من نص واحد. وما أكثر العور من المتعالمين، والمتعالم الذي يأخذ الحكم من نص واحد كالأعور الذي ينظر بعين واحدة، لأن تجد من الناس يقرأ كتب الحديث فإذا وجد نص بادر مباشرة بالعمل به ولا ينظر في نصوص مخالفة له، في نصوص قيدته، نصوص خصصته، قد يكون منسوخ. فإذا أردت أن تأخذ الحكم حكم المسألة فاجمع كل نصوصها حتى تؤلف بينها، لا يكون بينها تنافر ولا تعارض، وإلا لو أخذت الحكم من نص واحد لضللت. قال الإمام أو قال ابن وهب رحم الله مالكا: لولا مالك لهلكت، كنت أظن كل حديث مقبولا. كل ما سمع الحديث أنه مقبول ما يدري من اجتهاد، فأرشده الإمام مالك إلى الطريقة السليمة، وأنه ينظر النصوص ويجمع بينها ثم يستنتج منها المسألة الشرعية، لأنك قد تعمل بالحديث فيكون منسوخ، قد تعمل به فيكون مخصوص، قد تعمل به فيكون مقيد، وهكذا. والنصوص الشرعية يكمل بعضها بعضا في حكم المسألة الشرعية. إذن الصحابة إذا اختلفوا فنحن ننظر في أقوالهم، وهذا الاختلاف كما قلنا واختلاف التضاد الذي لا يمكن الجمع بينه، وأما اختلاف التنوع فهذا ليس اختلاف، واختلاف صوري ليس اختلافا حقيقيا، فنعمل به كله. فإذا لم تجد القول عن الصحابة في تفسير الآية فقد ذهب بعض أهل العلم إلى الأخذ والعمل بأقوال التابعين رضي الله عنه، وهذا الموضوع سيكون حديثنا في المحاضرة أو في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وأرجو منكم أن تنتبهوا لي جيدا إذا غلطت أو ظل لساني في كلمة أو نحوها أن تنبهون، لأن عندنا عيون تسترق السمع فتمسك الكلمة ولا ترسلها، هذه الآلات، لأني قد أغلط في كلمة غلط لسان سهل، قد أقول وسنتكلم على هذا إن شاء الله في الدرس الماضي، وأنا أقصد الدرس القادم، فإذا وقع مثل هذا من الألفاظ التي لا ألقي لها بالا فنبهوني، وليس عارا على الطالب أن ينبه ولا على الأستاذ أن يقبل. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فقد مضى الحديث عن تفسير الصحابي وحجيته وتكلمنا عليه بما فيه الكفاية وزيادة، وقد أخذ بعض أهل العلم بتفاسير التابعين إذا لم يوجد تفسير للصحابي في الآية، فمن أهل العلم من احتج بتفاسير التابعين وجعل تفسير التابعي كتفسير الصحابي كمجاهد ابن جبر وسعيد ابن جبير وسعيد بن المسيب وقتادة ابن دعامة وغيرهم من التابعين الذين أخذوا التفاسير عن الصحابة، فقد صح عن مجاهد رحمه الله أنه قال عرضت التفسير على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية وأسأله عنها، 3 مرات عرض التفسير على ابن عباس يوقفه عند كل آية ويسأله عن معناها، هذا قول مجاهد تلميذ ابن عباس رحمه الله. فمن أهل العلم من احتج بتفسير التابعي وجعل حكمه كتفسير الصحابي، والعلة في هذا أن التابعين أخذوا التفسير عن الصحابة وفهموا من الصحابة فصار تفسيرهم عنده حجة، والصحيح أن تفسير التابعي ليس بحجة، لأنه تقدم لنا في ضابط الحجة أن الحجة هو المعصوم أو من أمر المعصوم بقبول قوله، سواء كان أمرا لفظيا أم إقراريا، لكن أقوال التابعين وتفاسيرهم يستأنس بها ويستضاء بها ويستفاد منها، فهي بلا شك فيها خير كثير وعلم غزير، وهي خير من أقوال غيرهم، لكنها قد صالحة للقبول والرد، فتعرض أقوال التابعين على البرهان، فإن صح ما فسروا به الآية فإنها تقبل، وإن لم يصح فلا بأس بردها. وأقوال التابعين فمن بعدهم من أتباع التابعين أقوالهم فيها خير، ولهذا قال صالح بن كيسان: كتبت أنا والزهري الحديث فكتبت أقوال الصحابة وأمسكت، وكتب أقوال التابعين فأفلح وندمت أنه لم يكتب أقوال التابعين. ففيها خير، استفادوا مما فيها من العلم، إلا أنه لا يحتج بها كما يحتج بتفسير الصحابي على ضوء ما تقدم. ولهذا في عصر التابعين كثر الخلاف في التفسير وتنوعت الأقوال فيه بسبب البعد عن المصدرين الأساسيين في تفسير القرآن، وهما الكتاب والسنة واللغة العربية، فإنه نشأ من التابعين من الأعاجم كثير، وليس فهم الأعجمي كفهم العربي الذي تربى على اللغة العربية ونشأ في ظلها وارتضع من لبانها وعاش في أحضانها. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى لقاء مع فريق آخر، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12482.